بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقات أو هذه الدورة هي عن الشبهات التي تثار حول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف أن الفرق الضالة التي هي خارج أهل السنة والجماعة كثيرا ما يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكروا شبه سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعادة نقول أن الفرق الضالة أو كل الفرق الضالة يتبعون المتشابه سواء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذمهم الله سبحانه وتعالى في كتابه. ونحن نعرف أن هناك محكم وهناك متشابه. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا. إذن الفرق الضالة بشكل عام هي تتبع المتشابه، فيأتون إلى آية فيأخذون بها ولا ينظرون إلى سبب النزول، ولا ينظرون إلى أقوال العلماء، ويذهبون إلى المتشابه. كذلك يذهبوا إلى الأحاديث المتشابهة، فإذا سمع الإنسان شبهتهم ربما يقتنع أو ربما تصبح شبهة في قلبه. ولهذا آثرنا أن نتكلم عن هذه الشبهات ثم نرد عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا لابد من تعريف الصحابة، هم حتى في تعريف الصحابة لهم شبهة كما سيأتي. الصحابة لغة مصدر بمعنى الصحبة، ومنه الصحابي والصاحب، ويجمع على أصحاب وصحب. قال الفيروزابادي: استصحبه أي دعاه إلى الصحبة والملازمة، وهي مطلق المرافقة، فإن كل من صحب غيره ينطبق عليه اسم الصاحب والصحبة وإن قلت المدة. أما تعريف الصحابي اصطلاحا، فأكثر العلماء على أن الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه أو شاهده ولو ساعة من نهار مؤمنا، هنا أمر مهم، مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. هذا بشكل عام. وإلا الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: كل من صاحبه صلى الله عليه وسلم سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه. الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة. إذن قيد من المسلمين أي مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن المديني رحمة الله عليه وهو شيخ الإمام البخاري يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه ومن التابعين: الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين وغزى معه غزوة أو غزوتين. يعني ضيق الأمر كثيرا رحمة الله عليه، يعني من صحب الرسول سنة أو سنتين أو غزى معه غزوة أو غزوتين. ولهذا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه تعقب تعريف سعيد بن المسيب وقال: والعمل على خلاف هذا القول، لأنهم اتفقوا على عد جمع من الصحابة رضوان الله عليهم لم يجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع. فمن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عد صحابيا. وكما هو معروف حجة الوداع يعني لمدة 5 أيام 6 أيام 10 أيام وعدوه صحابيا. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عرف الصحابي، وهو يعني أكثر العلماء على هذا التعريف، فقال: إن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. كل من التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام هو من الصحابة. ولهذا قال: يدخل فيه من لقيه سواء طالت مجالسته له أو قصرت المجالسة، ومن روى عنه أو لم يروي عنه، ومن غزا معه أو لم يغزو معه، ومن رآه رؤيا ولو لم يجالسه، ومن لم يره كعارض العمى. يعني واحد أعمى وصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ولكن لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. يعني من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم كافرا ثم أسلم بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يعد صحابي، هذا لا يعد صحابي. أيضا قلنا: ومات على الإسلام، لأنه ربما بعض الصحابة واحد أو اثنين ارتدوا ثم رجعوا إلى الإسلام، ارتدوا على عهد رسول الله، أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا ثم رجعوا إلى الإسلام، فهذا قال يعد صحابيا. ومن مات على الردة فلا يعتبر صحابي. وبناء على هذا أيها الإخوة، المنافقون هل يعدوا من الصحابة؟ طبعا لا يعدوا من الصحابة، لأن البعض طعن وشبه إن والله أنت لما عرفت الصحابي قلت من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا: لا، من رأى الرسول مؤمنا به، من رأى الرسول ومات على الإسلام على الإيمان. طب المنافق أصلا لم يؤمن برسول الله أصلا، لأن المنافق من المنافق؟ من يبطن الكفر ويظهر الإسلام ويظهر الإسلام. إذن المنافقين لم يكونوا أو لم يعدوا من صحابة رسول الله. ولهذا كل من صنف في الصحابة وألف في الصحابة كما هو معروف عندنا كتب كثيرة مثل الاستيعاب، أسد الغابة، الإصابة أفضلها كتاب الإصابة، معرفة الصحابة لأبي نعيم وغير ذلك من الكتب، لم يعدوا المنافقين من الصحابة رضوان الله على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون نفاقا أكبر في حقيقة ليسوا من الصحابة، لأنهم لم يكونوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حزم في كتاب الإحكام: أما الصحابة رضوان الله عليهم فهو كل من جالس النبي ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة فما فوقها، أو شاهد منه عليه السلام أمرا يعيه، ولم يكن من المنافقين الذي اتصل نفاقهم واشتهر حتى ماتوا على ذلك. المنافقون، في منافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك، قلنا هؤلاء لا يعدوا من الصحابة. هل المنافقين يعني لهم شهرة، لهم جولة، لهم سطوة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أبدا أبدا، بل كانوا ذليلين، كانوا قلة ذليلة معروفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد منافق واحد منهم عده أهل العلم من الصحابة. قال: ويدل على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن صلاة الجماعة: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما يتخلف عن صلاة الجماعة، إذن كانوا معلومين ومعروفين، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا المنافق ومعلوم النفاق. أخرجه الإمام مسلم. وقد عرفوا أكثر وافتضحوا بعد تخلفهم عن غزوة تبوك، وهي غزوة العسرة. وكما هو معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو لم يخبر أحدا، وورى يعني حتى يباغت العدو، إلا غزوة تبوك فقد قال للصحابة: استعدوا، ونريد أن نغزو تبوك. تبوك بعيد عن المدينة يعني حوالي 700 كيلو، وسميت العسرة لقلة ذات اليد. المنافقون هم اللي تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عبد الله أبي، ولذلك قال كعب بن مالك رضي الله عنه الذي تخلف وهو من المؤمنين في قصة تخلفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج الرسول صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، طفت بالمدينة، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق. يعني كان ما في أحد في المدينة إلا مين؟ إلا المنافقين اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، والحديث متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية: وينبغي أن يعرف أن المنافقين كانوا قليلين بالنسبة إلى المؤمنين، وأكثرهم انكشف حاله لما نزل فيهم القرآن وغير ذلك. بما يعرف الصحابي؟ كيف نعرف أنه هذا صحابي وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وضع العلماء ضوابط محددة لمعرفة الصحابة، ولهذا قالوا: تثبت الصحابة بالتواتر، تثبت الصحابة بالتواتر، يعني ينقلنا جمع عن جمع عدد كبير أنه هذا صحابي، مثل صحبة أبي بكر، أحد يشك فيها؟ لا أحد يشك فيها، هذا ثبت الصحبة بالتواتر. صحبة عمر، صحبة عثمان، صحبة العشرة المبشرين بالجنة، صحبة ابن مسعود وهكذا، هذا يعني ثبت صحبتهم بالتواتر. هل كل الصحابة ثبت صحبتهم بالتواتر؟ لا. ولهذا قال أيضا تثبت صحبة الشخص عن طريق الاستفاضة والشهرة، عن طريق الاستفاضة أن يشتهر، هناك تواتر جمع عن جمع، هنا شهرة، إن والله لو شهد 4-5-10 إنه هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرد أحاديث عن هذا الصحابي وعن التابعين عن هذا الصحابي أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرد أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أو غزوتين، إذن اشتهر أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا الثالثة أن يروى عن أحد من الصحابة، يروى عن أبي بكر، يروى عن عمر أن فلانا صحابيا، أنه يروى عن صحابي من المشهورين من المعروفين أن فلان صحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكذا عن أحد التابعين، يعني سعيد المسيب كبار التابعين يقول عن فلان أنه صحابي وشهد مثلا الغزوات أو شهد غزوة وهكذا. الرابعة تثبت صحبته إذا أخبر عن نفسه، إذا كان ثبت العدالة والمعاصرة، يعني معاصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نبحث فنجد أن هذا كان معاصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخبر عن نفسه بإسناد صحيح أنه صحابي. عدد الصحابة رضوان الله عليهم، كم كان عدد الصحابة رضوان الله عليهم؟ قال ما في دليل قاطع يخبرنا كم كان عدد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو تبيان يعني لأماكن مشهودة، يعني كم غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، من كان معه في غزوة تبوك، قيل حوالي 70,000 مع غزوة تبوك، وقيل 30,000 في غزوة تبوك لوحدها، هذا غير النساء وغير الأطفال وغير قيل يعني حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حوالي 100,000 صحابي، 100,000 حاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عن أبي زرعة الرازي رحمة الله عليه حيث سئل عن عدة من روى عن رسول الله فقال ومن يضبط هذا، شهد النبي، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 40,000 وشهد معه تبوك 70,000. وفي رواية أخرى عن أبي زرعة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن رآه وسمع منه زيادة على 100,000 إنسان من رجل وامرأة، وكل قد روى عنه سماعا أو رؤيا. وقال ابن كثير رحمة الله عليه وأما جملة الصحابة فقد اختلف الناس في عدتهم، فنقل عن أبي زرعة أنه قال يبلغون 100,000 20,000. ولهذا لما ننظر الرواة، رواة الحديث، يعني الآن عندي 100,000 أو عندي 70,000 صحابي رضوان الله عليهم، كم راوي روى حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكبر مسند موجود مطبوع هو مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه. عن كم صحابي روى مسند الإمام أحمد؟ حوالي 27,000 حديث أو 28,000 حديث، قريب من 28,000 حديث الطابعة الرسالة. كم عدد الصحابة؟ 905 اللي رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد، وهو أكبر المسانيد. قيل مسند بقي بن مخلد يعني هو الأوسع المسانيد، ولكن مفقود مش موجود. إحنا اللي بين أيدينا وهو مسند الإمام أحمد وهو أوسع المسانيد، فيه كما قلنا 905 من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن بقية الصحابة 70,000 ولا 100,000 ولا هم لم يرووا أو لم ينقل عنهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من المنافقين من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هؤلاء 900 لو جينا نراهم ننظر فيهم، هؤلاء كلهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوصف أحد بالنفاق، ولم يوصف أحد بالنفاق. وعلماءنا كما قلنا وضعوا ضوابط في تعريف الصحابي رضوان الله عليهم. بنتقل إلى الفقرة الثانية وهي عدالة الصحابة. بعد تعريف الصحابة عدالة الصحابة، يعني لا يشك أحد عنده ذرة من الإيمان، أقول لك لا مش إيمان، عنده ذرة من العقل، يشك في عدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ولهذا أول شيء إيش العدل؟ لما نقول هذا عدل، قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. ولهذا قالوا العدالة خمس شروط. لما نقول رجل عدل إذا متوفر فيه خمسة شروط: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع عدم الفسق، عدم الفسق، والشرط الخامس المروءة، أن يكون صاحب مروءة، مسلم بالغ عاقل. هذا لابد وجوده في العدل، أنا أتكلم عن العدل بشكل عام. ثم الفسق، عدم الفسق أن يكون يتقي الله عز وجل، يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن المحرمات. ولهذا قالوا الفاسق، الفاسق هو مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة. الفاسق مرتكب الكبيرة والمصر على، فالمرتكب الكبيرة لا يوصف بالعدالة، المصر على الصغيرة أيضا لا يوصف بالعدالة. المروءة هي يعني عادات وتقاليد لبلد ما لابد للإنسان أن يتحلى بها، للعالم أن يتحلى بها. ولهذا كما قلت عدالة الصحابة أيها الإخوة لا تحتاج والله لا أدل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاقل يعرف أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، ولم يصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم فسقة. هم الذين جاهدوا مع رسول الله، هم الذين هاجروا مع رسول الله، هم الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيل الله عز وجل. ولهذا نقول عدالة الصحابة عند أهل السنة والجماعة من مسائل العقيدة القطعية، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة. واعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم هو مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك لما أثنى الله تعالى عليهم في كتابه ونطقت بهم به السنة النبوية في مدحهم، وتواترت النصوص على ذلك، مما يدل دلالة واضحة على أن الله تعالى حباهم بالفضائل وخصهم من كريم الخصال ما نالوا به ذلك الشرف العالي، وكما أن الله يختار لرسالته من يحملها من اللائق بمن يحملها، يختار الله الرسل، اختار الله محمد صلى الله عليه وسلم من بين الأمم جميعا، من بين العرب جميعا اختار محمد، هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكذلك اختار له صحابته رضوان الله عليهم. قال فإنه سبحانه وتعالى يختار لورثة النبوة من يقوم بشكر هذه النعمة ويليق لهذه الكرامة، كما قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه: فالله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا، فهو أعلم بمن يصلح لتحمل الرسالة ليؤديها إلى عباده بالأمانة والنصيحة وتعظيم المرسل والقيام بحقه والصبر على أوامره والشكر لنعمه والتقرب إليه ومن لا يصلح لذلك. وكذلك سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح من الأمم لورثة رسله والقيام بخلافتهم وحمل ما بلغوه عن ربهم. يقول الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كلام من أجمل ما يمكن للخطيب البغدادي، على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيئا، يعني ما في مدح في القرآن ولا في السنة، لو ما في مدح لصحابة رسول الله في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، لوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة، هاجروا مع رسول الله، جاهدوا مع رسول الله، نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين، لكان القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. يعني لما أجي أرى إماما يزكي الصحابة، طيب مين أفضل، هذا الإمام ولا الصحابة؟ واضح الصحابة أفضل، ولهذا ماذا يقول؟ يقول أنهم أفضل من جميع المعدلين، اللي بيعدلوا الصحابة ها الصحابة أفضل منهم، اللي بيزكوا الصحابة الصحابة أفضل منهم، طيب فما بالك اللي بيطعن في الصحابة؟ إذا اللي بيزكوا الصحابة الصحابة أفضل منهم، طيب فما بالك اللي بيطعن في الصحابة رضوان الله عليهم؟ إذن لا قيمة لهم، هذا المقصود، لا قيمة لهم. قال وهذا مذهب كافة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء. انتهى. ابن مسعود ماذا يقول رضي الله عنه؟ إن الله، كلام من أجمل ما يمكن، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب أو خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالاته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. هذا كلام مين؟ كلام ابن مسعود رضي الله عنه، نظر الله في قلوب العباد فوجد محمد أفضل قلوب العباد، ثم نظر بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أفضل قلوب العباد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا اختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى رأوا سيئا فهو عند الله سيء، رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من أبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان. حب صحابة رسول الله دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا كلام الطحاوي رحمة الله عليه. ويقول الإمام أحمد في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة، رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة، رضي الله عنهم. وقال أيضا: لا يجوز لأحد، هذا الإمام أحمد، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته. يعني من يطعن في صحابة رسول الله يجب على السلطان أن يؤدبه ويعاقبه، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويرجع. هذا من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان الصابوني في صدد بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم عليهم جميعا والموالاة لكافتهم. خطورة الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله فقال: والذين جاءوا من بعدهم. جاءوا من بعد مين؟ مين هم اللي هو إحنا؟ تابعين، كل من جاء بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يجب علينا؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آية يعني ربما الواحد الآن يقرأها كأنه يقرأها أول مرة. هؤلاء اللي يسبوا الصحابة أو يسبوا بعض الصحابة، أنت تخالف قول الله عز وجل، خلي قلبك سليم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الذين وهم الذين قاتلوا المشركين، وهم الذين نقلوا القرآن والسنة والأحكام. مين اللي قاتل المشركين؟ كيف وصل لنا الإسلام؟ وصل للشام، وصل للأردن، وصل لفلسطين، عن طريق مين؟ ما هو عن طريق صحابة رسول الله. يكفي هذه، والله يكفي هذه، إن وصلنا اللي لولا الله ثم الصحابة بجوز كنا نصارى ولا بنعبد الصليب ولا بنعبد ولا لا. يكفي هذه، هذا الفضل لهم يكفيني أنا بس أقول والله أنا والله أسلمت عن طريق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. هذا المقصود، مع أن لهم إيش؟ فضائل عظيمة، فضائل عظيمة. قال: وقد بذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم في سبيل الله، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يسبهم ولا يبغضهم إلا منافق لا يحب الدين ولا يؤمن به. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الصرف التطوع، والعدل الفرائض، رواه الطبراني وغيره، وهو صحيح بالشواهد، وهو صحيح بالشواهد. وذكر ابن الأثير رحمة الله عليه عن رزين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله، تكلموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الجواب الجميل من أمنا عائشة رضي الله عنها: في ناس بتناولوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا، وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل. يعني انقطع مين؟ العمل. الآن في أعمال لأبي بكر وفي ما في أعمال، انقطع عنهم العمل، الحسنات انقطعت عنهم الحسنات، فإيش بقي؟ ردوا علي: فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر. جميل جدا، إجابة جميلة. يعني اللي بيستغيبك ها بيخبيلك ولا لا؟ اللي بيستغيبك بتأخذ عليه أجر، خليه يستغيب. هؤلاء أبو بكر وعمر انقطع عنهم العمل ولم ينقطع عنهم الأجر. اللي بيسبوا أبو بكر واللي بيسبوا عمر واللي بيسبوا أمنا عائشة واللي بيسبوا الصحابة رضوان الله عليهم، هم هؤلاء مأجورون الصحابة وهؤلاء آثمون. قال الإمام مالك رحمة الله عليه عن هؤلاء الذين يسبون الصحابة: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. دائما الرجل الصالح صاحب مين؟ صاحب الصالحين، والرجل السيء أصحابه سيئين. فإذا كانوا إذا بطعنوا في صحابة رسول الله، إذن هم بطعنوا في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الإمام مالك أيضا. آخر كم باقي؟ لسه باقي، أبشر. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء تتهمه على الإسلام. إذا رأيت أحدا يذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو زرعة كلام من أجمل ما يمكن أيضا، قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه: فإذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق الذي ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لماذا زنديق؟ وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أوصل لنا القرآن؟ مش الصحابة رضوان الله عليهم؟ طب أنا لما بدأ أطعن في الصحابة، إذا طعنت في إيش؟ طعنت في القرآن، طعنت في القرآن. من الذي أوصل لنا السنة؟ أليس صحابة رسول الله؟ طيب إذا طعنا في صحابة رسول الله، إذا طعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: شوفوا، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا. اللي أوصلونا للقرآن، اللي أوصلونا السنة، فإذا جرحوهم إذا بطل القرآن وبطلت السنة. إذا الصحابة رضوان الله عليهم مجروحين، طيب إذا القرآن مطعون فيه، والروافض يقولون، يقولون إن القرآن هذا عندهم قرآن فاطمة، والقرآن فاطمة ضعفي القرآن اللي بين أيدينا اللي ما زال عند مين؟ اللي في السرداب، ما زال يعني الأمة كلها 1200-1300 سنة على ضلال، لأنه إيش القرآن مش موجود بين أيديهم الصحيح. ولهذا شوف الكلام جميل، إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم الزنادقة، وهم زنادقة. بعد ذلك أيها الإخوة، يعني كما قلنا نصوص متواترة والله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات كثيرة في مدح رسول الله، في مدح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخفى عليكم. ولهذا لابد كما يقول العلماء أصل ثم مثل. الآن نحن نؤصل لعدالة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤصل لهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يعني لما أنا أذكر الآيات في عدالة الصحابة ونذكر الأحاديث في عدالة الصحابة، ولو جاءك واحد يشكك في الصحابة لن تنظر إليه. ولهذا لابد من ذكر الآيات أو بعض الآيات، مش كل الآيات، التي تعدل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر أحاديث تعدل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا آية عامة، ولكن ماذا أخذ منها العلماء؟ يقول الله عز وجل، طبعا هنا الآيات الكثيرة في فضل ومدح الصحابة رضوان الله عليهم، قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. البقرة. طب وين عدالة الصحابة في هذه الآية؟ أين عدالة الصحابة في هذه الآية يا إخوة؟ ها يا شيخ، وأولى الناس يكونوا شهداء على الناس هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية نزلت في صحابة رسول الله ونزلت في المسلمين جميعا، هي للمسلمين جميعا، ولكن أولى الناس صحابة رسول الله. ولهذا قال في الآية بيان أفضلية هذه الأمة، وأن الله جعلها أمة وسطا، والوسط العدل. وفي التنزيل قال: أوسطهم، أي أعدلهم وخيرهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أنه أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا، فهم خير الأمم وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم، وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة، والله تعالى يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه. ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم، لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء فإنه أعلم بخلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء الشهداء. والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق مستندا إلى العلم أو إلى علمه به. ويقول الله عز وجل أيضا في مدح المهاجرين والمؤمنين: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا بشكل عام المهاجرين والأنصار، ثم خص المهاجرين. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أيضا كل من جاهد في سبيل الله سواء كان من الأنصار أو من المهاجرين، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، يشهد الله لهم أنهم هاجروا وجاهدوا وآمنوا. لماذا؟ لأنهم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الوصف بلا شك ينطبق انطباقا كاملا على المهاجرين المجاهدين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله ورسوله إيمانا راسخا وتحملوا الأذى العظيم في سبيل ذلك الإيمان من مشركي مكة. ويقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه شهادة من الله عز وجل أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وأولى الناس من؟ صحابة رسول الله اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثبت الآية الكريمة صفة الأفضلية والخيرية للأمة المحمدية على العموم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. وإنما قلنا بشمول الآية للصحابة النبي، بل إنهم أولى أن تشملهم لما يأتي، أن الصحابة هم الذين شهدوا نزول الوحي، لذلك فإن الخطاب يقع لهم مشافهة. أن الآية تتحدث عن خير الأمم، والرسول صلى الله عليه وسلم شو قال؟ خير الناس قرني، ولا قرنا أفضل من قرن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب بشهادة رسول الله بقول أفضل الأمم، أفضل القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الله أكبر، الله أكبر. نقف إلى هنا، وإن شاء الله المحاضرة القادمة نكمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.